تقول السائلة هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المعسرين وينظرهم؟ نعم هذا حق منهم سئل يوم القيامة هل لك عمل؟ قال نعم كنت أنظر المعسرين وأهوى عنهم ويسأل المعسرين. قال الله جل وعلا أنا أولى بذلك تجاوز عن عبدي. الذي تتجاوز عن المعسرين ويحسن إليهم ويسر حتى على المعسرين لأن الموسيقى تعلم الحاجة يحتاج إلى الإنهال وإلى الله. فالذي يتحرى التيسير على المعسرين ومساعدة المعسرين والصدقة عليهم وإنظارهم له أجر عظيم وفضل كبير. وعده الله بأن يتجاوز عن الجزاء من جنس العمل والأحسن وحسن إليه ومن تجاوز فتجاوز الله عنه وعلى خير عظيم وجعله الله كبير. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.